وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وآل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد، وأما قوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم، فالأسف يستعمل بمعنى شدة الحزن وبمعنى شدة الغضب والسخط، وهو المراد في الآية بوجود الغضب بصيغة الغضب والسخط في نصوص أخرى تفسر هذا النص. والانتقام المجازاة بالعقوبة مأخوذا من النقمة، وهو شدة الكراهة والسخط، أي في الآية إثبات صفة الغضب. هذا بالاختصار. وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وقال: وجاء ربك والملك صفا صفا. قوله: هل ينظرون في هذه الآيات إثبات صفتين من صفات الفعل. تقدم الفرق بين صفة الذات وصفة الفعل، وصفة الفعل هي الصفة المتعلقة بمشيئة الله تعالى، وهي صفات تتجدد حسب حكمة الرب سبحانه وتعالى في وقت دون وقت، بخلاف صفة الذات هي صفة قديمة قائمة بذات الله تعالى، لا تتعلق بالمشيئة ولا تتجدد. لا يقال هو عالم وسميع وبصير إذا شاء وكيف شاء، لا، بل عالم بعلم هو صفة ذاتية له، كذلك القدرة والإرادة والحياة وغير ذلك كما تقدم غير مرة. وهذه صفات الفعل، وهما دلت هذه الآيات على صفتين اثنتين من صفات الفعل، وهما صفتا الإتيان والمجيء، وهما بمعنى واحد. لكن لما جاء لفظ الإتيان ولفظ المجيء عدهما صفتين، وإلا من حيث المعنى هما بمعنى واحد كما لا يخفى، والذي عليه أهل السنة والجماعة. من هنا تعلمون بأن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة، لأنهم مخالفون أهل السنة والجماعة في هذا الموقف وفي غيره من المواقف الكثيرة كما تقدمت الإشارة غير مرة. والذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بذلك، الإيمان بأن الله يأتي وبأن الله يجيء يوم القيامة لفصل القضاء. على الحقيقة، على الحقيقة التي تليق بالله تعالى لا على الحقيقة التي تليق بالمخلوق، الحقائق تختلف. إذا قلنا المجيء في حقنا حقيقة، لا يلزم من ذلك أن يكون المجيء في حق الله مجاز، بل المجيء في حق الله في حق الله تعالى حقيقة وفي حقنا حقيقة أيضا. ولكن ليست الحقيقة كالحقيقة، مجيئنا نستطيع أن نصفه، وإتياننا وصعودنا ونزولنا واستواءنا هذه صفات فعلية لنا، نعرف حقيقة هذه الصفات ونصفها وصفا دقيقا، لأننا نعرف الموصوف. إذا عرفت الموصوف وحقيقة الموصوف وكنها الموصوف، سهل عليك أن تعرف حقيقة الصفة. إنما عرفت صفتك على الحقيقة، مجيئك ونزولك وجلوسك وقيامك وذهابك وإيابك، أعرف على الحقيقة فأكتب في كتاب. لماذا؟ لأني أعرفك أنت، أعرف حقيقتك وكنهك ظاهر. ولكن الذي لا تعرف حقيقته وكنها سبحانه، إنما آمنت به إيمان إثبات الوجود وأنه موجود موجودا حقيقيا وثابت ليس بخيال، لكن لا تدرك كنهه إذ لا يعرف كيف هو إلا هو. وحتى إذا رآه المؤمنون يوم القيامة وفي الجنة يرونه بغير إحاطة لا يحيطون به رؤية كما لم يحيطوا به علما. نعلمه سبحانه ونعرفه بأسمائه وصفاته وآلائه، وهذه الآثار وهذا الكون أثر واضح على وجوده وقوته وقدرته وعلمه وحياته. لكن هل نعلم كنه وكيفيته؟ لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه. إذا كان الأمر كذلك يجب أن نؤمن كما أخبر رب سبحانه وتعالى إنه يأتي يوم القيامة لفصل القضاء كما وصف، وأخر ذلك المجيء لحكمة يعلمها وليس بعاجز عن المجيء اليوم، ولكن أخره لوقته حكمة منه. نؤمن بذلك ولكن نقول في ذلك، نقول لا يأتي. الرب سبحانه وتعالى يقول يأتي، والعبد يقول لا لا يأتي، لا يليق به الإتيان، لا يليق به المجيء. رد على الله، تردون على الله، أأنتم أعلم عن الله؟ هكذا يقال لهؤلاء الذين سوف يناقشهم الشيخ. والذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بذلك على حقيقته والابتعاد عن التأويل الذي هو في الحقيقة إلحاد وتعطيل، وإن كانوا سموه تأويلا ليريد وليقبل، ولكن ليس بتأويل، إلحاد وتعطيل وتعريف للنصوص، لأن التأويل قد يطلق ويراد به التفسير والبيان كما هو اصطلاح المفسرين. باصطلاح المفسرين التأويل معناه التفسير والبيان كما يصرح بذلك غير مرة ابن الطبري تأويل قوله تعالى كذا وكذا أي تفسيره. ولكن القوم سموا تعريفهم وإلحادهم وتعطيلهم تأويلا ليقبل لدى أهل العلم الذين لا يعرفون حقيقتهم. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولعل من المناسب أن ننقل إلى القارئ هنا ما كتبه حامل لواء التجهل والتعطيل في هذا العصر، وهو المدعو بذاهب الكوثري. الكوثري بالجملة طلاب العلم يعرفونه ويسمعون عنه. الكوثري حنفي المذهب، ماتريدي العقيدة من حيث تحديد عقيدته، ولكن الله ابتلاه بكراهة السنة وأهلها ومعاداة المحدثين من الأئمة الكبار إلى وقته. لم يسلم منه إمام متمسك بالسنة، وفي مقدمتهم الإمام الشافعي، لم يترك أحدا إلا نال منه. كل من عرف أنه يصرح بنصوص الصفات ويحمل ويأتب على علماء الكلام فهو عدو. ولما علم الكوثري أن الإمام الشافعي أصدر في علماء الكلام حكما صارما، فقال: حكمي في أهل الكلام أن يحملوا على الحمر الأهلية ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويضربوا بالنعال والجريد، فينادى عليهم: هذا جزاء من خالف الكتاب والسنة واتبع علم الكلام. هذا الكلام أقلق الكوثري وأبعد وأقام، حمل على الإمام حملات، أحيانا يطعن في لغته، وأحيانا يطعن إلى أن طعنت لنسبه. الإمام الشافعي الذي يعرفه كل مسلم، لا أقول كل طالب علم، وهكذا قس على ذلك، لم يسلم منه إلا من هو لم يعرف عنده أنه صرح بإنكار علم الكلام والحمل على علماء الكلام، وإلا لم يسلم منه أحد من اهل السنة من علماء اهل السنة. هذا هو الكوثري بالاختصار. هذا الكوثري علق تعليقا وكتب حاشية على كتاب الاسماء والصفات للبيهقي. الامام البيهقي امام محدث سني الا انه لم يسلم من تأويل بعض النصوص تأويلات خفيفة. فدخل الكوثري من هذه الثغرات فكتب حاشية اساء فيها الى عقيدة السلف والى السلفيين وعرف النصوص. قال في هذه الحاشية ينقل كلام الزمخشري والكلام يجرنا ان نقول عن الزمخشري شيء. الزمخشري صاحب الكشاف تفسير اسمه الكشاف. الزمخشري من كبار المعتزلة الذين لا يثبتون اي صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى الذين حرفوا نصوص الصفات وهو حامل لرأي كما قال الشارح لان الرجل متمكن في فروع اللغة العربية في النحو والصرف والبلاغة وفي البلاغة يعتبر اماما ولكنه استغل علم الكلام استغل فروع اللغة العربية ومعرفته للبلاغة استغل ذلك وسلط على نصوص الصفات فحرفها واولها وعطل معانيها. من ذلك قال الزمخشري ما معناه عند تفسير هذه الآية ان الله يأتي بعذاب في الغمام الذي ينتظر منه الرحمة. هذا معنى يأتي ربك الا ان يأتيهم الله. ان الله يأتي بعذاب في الغمام الذي ينتظر منه الرحمة فيقول فيكون مجيء العذاب من حيث تنتظر الرحمة افضل واهون. هذا تفسير الزمخشري ينقله الكوثري ليؤيد بذلك مذهبه. الكوثري كما قلنا ليس بمعتزل انما هو ماتريدي. الماتريدية شقيقة الاشعرية او ربيبة الاشعرية تابعة للاشعرية. لا يختلفون الا في صفات معدودة لا تتجاوز اصابع اليدين والا طريقة واحدة. لكن ما الذي زين لك ان تأخذ مذهب المعتزلة وانت لست بمعتزلي؟ انما اخذ هذا لانه تجمعه معه عداوة اهل السنة والجماعة. لما كانت المعتزلة في طليعة من يؤادي مذهب السلف فرح بهم فنقل كلام الزمخشري والا هو ليس بمعتزلي ولكنه ما تريدي الا انه كما قلت لكم جماعتهم صداقة عداوة السلف ومنهج السلف. هكذا اهل الباطل دائما وان كانوا فيما بينهم متخاصمون ومتخالفون لكنهم متفقون على محاربة السنة واهل السنة. هذا قديما وحديثا الى يومكم هذا تجدون اهل الباطل مختلفون ومتخاصمون وربما يكفر بعضهم بعضا لكن اذا وجدوا من الحكمة او تقتضي المصلحة العامة لهم جميعا ان يتفقوا على محاربة اهل السنة اتفقوا وتناسوا ما بينهم من العداوة ما اشبه اليوم بامس. قال وقال امام الحرمين ينقل الزمخشري مرة ثانية ينقل الكوثري مرة اخرى تأويل امام الحرمين المعالي عبد الملك المعروف بامام الحرمين فهو اشعري امام في الاشعرية ولكنه في اخر حياته ندما شديدا وحذر الناس من علم الكلام الذي خاض فيه طول حياته وكتب في رسالة نظامية ما يدل على تراجعه وعلى ندمه وتأسفه إلا أنه لم يكن صريحا بأنه تاب ورجع إلى منهج السلف كما كان والده صريحا في ذلك. عندنا هنا الجويني إمام الحرمين الجويني الأب، وعندنا الجويني الابن. هذا الذي عندنا إمام الحرمين له والد اسمه الجويني، نسميه الجويني الأب، وهو كان مثله لكنه رجع رجوعا صريحا إلى منهج السلف وألف رسالة في ذلك تدل على رجوعه وفهمه الفهم الدقيق لمنهج السلف، وبين لنا إن علماء الأشاعرة الذي حبسهم على ما هم فيه إنهم لم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما يليق بالمخلوق. هذا كلام صريح من والد إمام الحرمين، والد هذا الرجل. إن علماء الأشاعرة الذي حبسهم على ما هم فيه لم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما يليق بالمخلوق. وبعد أن فتح الله عليه وشرح صدره وفهم الحق يصف نفسه أنه وقف وقفة طويلة قلقا متحيرا، لأنه تفقه على أيدي أولئك العلماء ولهم في نفسه مكانة فلم يستطيع أن يرميهم، ولكن تبين له الحق من النظر في الكتاب وكنا ماذا يفعل، وقف قلقا موقفا حرجا فترة من الزمن ثم رجع جانب الحق وكتب في ذلك رسالة بين فيها عذر علماء الأشاعرة الذي حملهم على ذلك عدم فهمهم من نصوص الكتاب والسنة إلا ما يليق بالمخلوق. هذا والد هذا الإمام. وأما هذا الإمام فهو متأرجح لم تكن توبته أو رجوعه صريح. قال إمام الحرمين في قوله تعالى إلا أن يأتيه الله في ذلل، في الآية بمعنى الباء، إلا أن يأتيهم الله في ذلل لا في ذلل بذلل، الباء في بمعنى الباء كما سبق، هذا كلامه كما سبق كذلك كلام الكوثر. وقال الصخر الرازي، يريد أن يجمع مؤتمره كله، قال الفخر الرازي أيضا من أئمة الأشاعرة معنى الآية أن يأتيهم أمر الله، ليس الله هو الذي يأتي ولكن يأتي أمر الله. لو سئل الرازي الذي يفصل بين العباد هو أمر الله أو هو الله، من أين يأتي أمر الله؟ لو سئل الرازي الأمر من أين يأتي؟ من عند الله قطعا. اسأله السؤال الثاني أين الله الذي يأتي الأمر من عندي؟ فيقف حائرا. وقف حمار الشيخ تحت الجبل لن يستطيع أن يفعل. لو سألت الذي يأتي هو الأمر سلمنا جدلا، من أين يأتي الأمر؟ قطعا يقول يأتي من عند الله. اسأله السؤال الثاني أين الله الذي يأتي الأمر من عندي؟ لا جواب له. إن قال وفي السماء لن يستطيع، إلا إذا قال يأتي من عند الله فالله في كل مكان، إذا لا داعي أن يأتي، هناك مكان، الآخرة مكان، يوم القيامة مكان، ما معنى الإتيان؟ لا معنى للإتيان. إذن الأمر في كل مكان، لأن الله في عقيدتك في كل مكان، عقيدة قريبة لا تفهم ولا تعقل، كلام يهكى تقليدا، أما عند التحقيق أبدا لا تجد له أساسا. فنسأل الله لنا ولكم الثبات على هذه العقيدة. أنتم في نور، لو أنكم تصورتم هذه الظلمة التي عاش فيها كبار علماء الأشاعرة الذين ندموا وبقوا في آخر حياتهم، هؤلاء كلهم نقل شيخ الإسلام، وأنا نقلت من شيخ الإسلام في رسالتي الصفات الإلهية سوف تطلعون عليها إن شاء الله، كيف ندموا؟ الرازي والزمخشري أطول الرازي وشهرستاني والغزالي وإمام الحرمين الجويني الأب والجويني الابن بعد أن رجع إمامهم الأول أبو الحسن الأشعري كلهم ندموا في آخر حياتهم بكوا بكاء السفلى عقيدة كهذه تدرس حتى الآن عقيدة أربابها فقاهلها رجعوا فندموا وبكوا منهم من رجع رجوعا سريعا منهم من بكي متأرجحا لكن أنت على أي أساس تدرس كنت مقلدا ومقلدك رجع وندم عليك أن ترجع يا طالب علم اليوم الذي لا تزال تدرس العقيدة السنوسية وتهز رأسك وأنت تقول ليس الله فوق العرش ولا تحته ولا يمينه ولا شماله هذا هو الدين هذه العقيدة فنسأل الله تعالى الثبات ونحمده على ما نحن فيه من نعمة سلامة العقيدة والفهم الصحيح في كتاب ربنا وسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين وبعد ثم قال الشارح بعد أن نقل كلام الكوثري قال فهو يعلق قال وهو يعلق فأنت ترى من نقل هذا الرجل الكوثري عن أسلافه في التعطيل عن أسلافه أو من أسلافه في التعطيل ترى مدى الطب